بسم الله الرحمن الرحيم

عظيم يا عم الشيخ عوض، ربنا يديك الصح. وَرَبِّ سَلِيمٍ تَفْرِيقُ الله الله ونعم القراء يا عم الشيخ هاوى. الله اكبر الله اكبر. انا ما اقول عم الشيخ هاوى انا رايت عم الشيخ هاوى. ايوه يا عم الشيخ عوض. ايوه يا عم الشيخ عوض. ايوه يا عم الشيخ عوض. ايوه يا عم الشيخ عوض. الله اكبر. عظيم يا عم الشيخ عوض. الله اكبر. Thank you. ايوه عم الشيخ عوض. قال ذلك عم الشيخ عوض. الله اكبر مدد. نعم سيدي نعم. ايوه عم الشيخ عوض. قال يا سيدك ما قلت لنا انك. نعم سيدي نعم. عظيم يا عم الشيخ عوض صوت من الجنة. الله أكبر الله أكبر. عظيم يا عم الشيخ عوض. ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ عوض. الله يا ابو محمد، الله يا ابو سحاوه، فتح الله عليك، الله اكبر. هذا اليوم لا الصالحين. Thank you. أرجوك يا عم الشيخ هاو إذا خط ربنا يا عم الشيخ هاو حد Oh, سيدي يا عم حد الشيخ الحوض ده بالتاء الله اكبر ندى الله اكبر حاجة فرقه العاد يا عم الشحاوه ثاني عم الشحاوه تسجل عليك يا ام محمد تسجل عليك حرام عليك انت عم الشريف يا حرام ما عم تسجل يا حرام عليك نعم الله الله الله الله Thank you. Oh.